الحجة، ليس ثم تكليف إلا باتباع الكتاب، ما كلفنا الله تعالى لا بابن تيمية ولا بغيره، أو لا؟ هل نحن مكلفون باتباع من؟ باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ومن يشاقق الرسول إلى آخره، دل النص على أن ثم إجماع، إذن الرجوع إلى الإجماع، والإجماع إنما يكون في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا كان كذلك حينئذ نستريح من شبه المخالفين فيما يستدلون به بكلام ابن تيمية رحمه الله في أي مسألة كانت. فالرد يكون إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة يعني الصحابة. فابن تيمية ليس بالمعصوم، ابن القيم ليس بالمعصوم، رجب ليس بالمعصوم، مات الدعوة ليس بالمعصومين. والضابط حينئذ يكون ماذا؟ العرض على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء حينئذ يكون ماذا الجواب؟ فرده إلى الله والرسول، لا ترد إلى فتاوى ولا كتب القيم ولا غيرهم. ينبغي طالب العلم أن يعض على هذا الأصل الأصيل الذي بينه الله عز وجل في مواضع عديدة. كثير من طلبة العلم إذا جاء هذا الأصل قرره بلسانه والرد للكتاب والسنة إلى آخره، ثم إذا جاءت مسألة تعلق بأقوال البشر فإذا به يتراجع، وإذا به يقلل من شأن هذه القاعدة، ومن أعلم، ولا أنت مجتهد وأنت ترد على فلان إلى آخره، ويأتي بهذه الشبه التي لا تنطوي إلا على الجهلة من أمثاله. ولكن نقول الأصل هو بحث عن الحق، وهذا يكون في كتاب والسنة، لا سيما باب المعتقد. أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كلها مجمع عليها، لا خلاف فيها البتة، في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك والمتلبس بالتوحيد والمتلبس بالشرك، نواقض الإسلام في الجملة مجمع عليه، وإن كان يقع نزاع في بعضها، حينئذ يكون المرد للكتاب والسنة. فإذا حصل نزاع عند المتأخرين في فهم كلام إمام معين، حينئذ قلنا نترك هذا الكلام ونرجع إلى كتاب والسنة.